بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثلث قطرب المنسوب لعبد العزيز المغربي، وقد اعتمدت في قراءته على تصحيحات العلامة الأريب والشيخ الأديب عبد الله جنون المغربي رحمه الله. يقول فيه ناظمه: حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام، مناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما نظمته شرح لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب، مقدما فتحا على كسر فضم المسجلا، وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريثي من لي بنيل الأربي. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، متابعا في العمل للمصطفى المقرب. صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع، فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. والحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم العميم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبدا، والسبت نعل حمدا، والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسب. لشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضياء الشمس السهام في مشرق أو مغرب. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنعا للأكل وقت الطلب. الشرب جمعه ندما، والشرب حظ قسما، والشرب فعل علما، وقيل ماء العنب. الخرق ما قد عظما، والخرق حر كرما، والخرق حمق لؤما، فمنه كن ذا هرب. عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفضا، والقسط عدل فرضا، والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. لجنة قلمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة من عجم أو عربي. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشب. الحجر في الثوب الأمام، والحجر بالبيت الحرام، وحجر والد الهمام امرئ قيس العربي. السقط ثلج قد عرى، والسقط ما ترمي المرى، والسقط زند قد ورى في ضوئه والغيهب. قل ثلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. الجد والد الأبي والجد ضد اللعب والجد عند العربي للبير ذات الخرب. جارية إحدى الجوار ومصدر جار الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من جاء الحمام على فتى منتسب. جماعة الناس الملا وقل أوانهم ملا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. الشكل عين المثل والشكل حسن الدل والشكل قيد الغل مخافة التوثب. متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المرقاق والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. وسؤر ليث قمة ورأس طود قمة بكسرها والقمة مزبلة للقشب. الصل صوت بين والصل حنش لين والصل لحم منتن طبخ أو لم يطب. ظبي كحيل الطلا والخمر قل فيها الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. شجة رأس أمة تدعى وقال إمة لنعمة وأمة من عجب وعرب. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. حب القرنفل الزجاج وزج الأرمح الزجاج وللقوارر الزجاج وهو سريع العقب. كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. الحمة اسم المنة والامتنان منة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. المتن للمرء القرى ونزل الضيف القرى وجمع قاية قرى كمكة ويثرب. ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب. القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب. هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي. هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي. مصليا مسلما على رسول الكرما والآل والأصحاب ما لاح بريق يثرب. تنبيه: وقد تم تصحيح البيت الذي يقول فيه ناظمه ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب بقولي متابعا في العمل للمصطفى المقرب نظرا لما يحويه من توسل غير مشروع.